يا شيخي في صغير الشمري والتهليلات العشر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يقول أخونا بأن هذه التهليلات من عرض الأذكار الصباح والمساء وليست مقيدة دبر الصلوات مباشرة، ولعلكم اطلعتم على كتابه في هذه المسألة. كتاب من؟ صغير الشمري. صغير الشمري نعم. ضعيف كتاب التوحيد، ما اطلعتم عليه؟ لم تطلعوا عليه. رأيكم في هذا القول على كل حال؟ وخلاصة القول أن هل التهليلات العشر مقيدة دبر الصلوات؟ الله مقيدة. مقيدة لأنه نحن كنا نقول بفك القيد. بعدين تبين لي، وجدنا له شاهدا من حديث أبي الدرداء، فضممناه إلى ما تقدم من مشهود له فيه ضعف. فلأن المشهود له فيه ضعف كنا لا نقول بالقيد. لما وجدنا له الشاهد وهو في معجم الطبراني الكبير كنا بالقيد. حديث أبي الدرداء في معجم الطبراني. وفيكم بارك الله. والله احنا عندما أصدر هذا الكتاب الحقيقة توقفنا حتى نرى الكتاب ايش عنوانه. ضعيف كتاب التوحيد. سبحان الله، هذا له يعني فترة. كتاب التوحيد ضعيف. كتاب التوحيد ضعيف. كتاب التوحيد يعني خرج الأحاديث، الأحاديث التي في كتاب التوحيد وتكلم عنها. أنا أظن هذا تخريج يعني من قريب. نعم، في توسع. لا ليس محقق، يعني كما يستشهد بك ويستشهد بأخونا الدوسري في تصحيحه، ولكن لم يعني كأنه يريد المقارنة خصوصا في التهليلات العشر بأنها ليست مقيدة دبر الصلوات. اللهم صل. كما تعلمون أن الشيخ محمد موسى كان يدوب ناس فالدعوة أدعياءه.